الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام على الآية العظيمة التي أمر الله تعالى فيها بعبادته وحده والإحسان للوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والجيران وابن السبيل والمملوك. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقد تبينا أن الخلق إنما خلقوا لأجل أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، وأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن العبادة لا تصح ولا تقبل ولا تنفع إلا إذا كانت خالصة لوجه الله وصالحة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن أشرك بالله تعالى أو نافق أو راء في عمله فإن عبادته لا تقبل، لأن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا. فالله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ويخلصوا له العبادة وحده بدون اشتراك معه في أي شيء منها أو من أجزائها. ثم أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان للوالدين، فقال: وبالوالدين إحسانا، أي أن الإحسان للوالدين يكون في كل ما يستطيعه الولد من قول أو عمل أو أي مجال من مجالات الإحسان يبادر إليها الولد في أي مرحلة من مراحل العمر. وتبينا مكانة البر بالوالدين من الدين وعظم جرم العقوق بالوالدين، وأن الله تعالى قرنه بالشرك عندما قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد هذا الإحسان إلى الأقارب، فعطف على الوالدين عندما قال: وبالوالدين إحسانا، قال: وبذي القربى، أي مثلهم. ذي القربى أي أقارب الإنسان من أصوله وفروعه وحواشيه، يعني من الأجداد والجدات والأولاد والأحفاد والإخوة والأعمام وأولادهم والأخوال والعمات، فإن هؤلاء كلهم من ذوي القربى. والله تبارك وتعالى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ودين الإسلام هو دين التآلف والتقارب والتراحم والتوات والاجتماع والإلفة، ولهذا شرع الزيارة بين الأقارب وجعل شأنها عظيم، وثوابها جزيل من الله تبارك وتعالى لما يترتب عليها من تآلف الناس وارتياحهم النفسي بحيث لا يوجد بينهم نفور ولا تباغض ولا تحاسد، وقطيعة الرحم من الكبائر. يقول جل وعلا في الحديث القدسي عن الرحمن: خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. على هذا فيجب على اهل الاسلام ان يتعبدوا لله تعالى بصلة الرحم، فالذي تتصل انت واياه برحم، تجتمعون في رحم امرأة من اجدادكم، فانكم تتواصلون ولو كانت ما تلتقي معه الا بالجد الخامس او السادس او السابع او نحو ذلك، فان بينك وبينه رحم. يقول جل وعلا: وبذي القربى واليتامى، اي مطلوب منكم الاحسان لليتامى. اليتيم هو من فقد والده قبل البلوغ. تأملوا هذه المسألة: طفل فقد والده، لم يتحمل مسؤوليته، أمه مسكينة لا تستطيع أن تكد ولا تعوله ولا تجمع له مالا ولا تدافع عنه إذا اعتدى عليه الأشقياء. دين الإسلام جعل كل المجتمع مطالب بالإحسان لهذا اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر، لأن غير اليتيم إذا قهر ذهب إلى أبيه وانتصر له أبوه، لكن اليتيم من ينتصر له؟ دين متكامل. الإنسان الذي فقد والده قبل البلوغ تضعف شخصيته، الشارع عالج هذا الموضوع وقال كل المجتمع محاسب إذا أنه قصر في حق هذا اليتيم، ويتعامل مع اليتيم تعاملا غير التعامل مع من كان أبوه حيا. فالإحسان إلى اليتيم من أجل القربات، ولهذا جعل الشارع أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، سواء أكلها الولي أو غيره، والشارع جعل على الحاكم أن ينصب وليا لهذا اليتيم يقوم بإدارة شؤونه وإصلاح ماله، وإن أكل شيئا منه فإنه يعتبر قد ارتكب جرما عظيما. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. المسكين هو من لا يجد كفايته، وهذا أيضا من باب تضامن المجتمع وتعاونه، جعل الشارع في مال الأغنياء حقا لهؤلاء، وأحيانا يأتي التعبير بالمسكين والفقير وأحيانا يكتفى بأحدهما. فإذا ورد ذكر اليتيم ذكر المسكين والفقير فالمراد بالفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف كفايته، والمراد بالمسكين هو من لا يجد تمام كفايته وقد يجد نصفها أو أكثر من النصف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهنا الفقير غير المسكين. وفي هذه الآية التي معنا ذكر المسكين وهو يشمل الفقير، فالإحسان إلى المسكين أيضا من معالم هذا الدين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي من أموال الأغنياء وتعطى للفقراء. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالتكافل الاجتماعي موجود عندنا، واعتبره الإسلام هو الركن الثالث من أركان الإسلام. إيتاء الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام، يقاتل من منعهم. ولهذا جهز الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جهز الجيوش لقتال مانع الزكاة، وقال والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يأتونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. إذن العناية بحال المسكين وسد حاجته والعناية بالتكافل بين أفراد المجتمع من عقيدتنا ومن عبادتنا لربنا. وهذا فيه نفع للغني والفقير، فالغني يزكو ماله ويتبارك ويتكاثر ويحس بأن من حوله من الفقراء هم إخوانه ولا يعدم دعوتهم له، وأقل ما يقولون جزاك الله خيرا. والفقير يحس ما بأن ما من حوله من الأغنياء أنهم يشعرون بآلامه ويواسونه بما يعطونه إياه من سد خلته وتفريج كربته. قال جل وعلا والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. هذا أيضا شأن جار، الجار شأنه في الإسلام عظيم، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعله أحد الورثة الذين يرثون الجار إذا مات. يقول أبو العالية عن رجل من الأنصار خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم ورجل معه مخبر عليه، فظننت أن لهما حاجة. قال الأنصاري لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام، فلما انصرف قلت يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرخي لك من طول القيام. قال عليه الصلاة والسلام: ولقد رأيته؟ قلت: نعم. قال: أتدري من هو؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل. ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. وهذا دليل على عظم حق الجار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام: الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأما الذي له حقان فجار مسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم، له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وهذا الأمر لا يوجد في أي تنظيم من صنع البشر ولا في أي أسلوب من أساليب التربية الحديثة، لكنه حكم الحكيم وبيان المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التقصير في حق الجار، وبين عظم الجريمة إذا وقعت في حق الجار. يقول المقداد بن الأسود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر له من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وبهذا نتبين رعاية الإسلام لحق الجار. ومع الأسف الشديد في زخم المدنية الحاضرة صار الجيران لا يعرف بعضهم بعضا. وقد يسكن الإنسان ويبقى سنة أو سنتين ثم يخرج إلى مكان آخر ولم يعرفه جيرانه ولم يعرف أحدا منهم هو. ومن فضائل شرعية صلاة الجماعة أن يعرف الناس بعضهم، والجيران يعرفون جيرانهم، ويسأل بعضهم عن بعض، ويطمئن بعضهم إلى حال بعض. فإذا فقده فرضا سأل عنه، فإذا تكرر وتبين له أنه مريض زاره أو به حاجة ساعده، وبهذا تزول ما بين الجيران من الوحشة والنفرة والفرقة ويعيش أبناء المجتمع كبيت واحد، ويتحقق فيهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا ينبغي أن يكون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فقد شخصا كان يضع القمامة والشوك في طريقه استغرب. كان في واحد يهودي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع الشوك والنفايات وفي طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففقده يومين أو ثلاثة فسأل عنه، فقالوا إنه مريض. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارته، ولما جلس عنده عرض عليه الإسلام، فالتفت إلى والده فقال له والده: أطع أبا القاسم. ونقول عليه الصلاة والسلام فأسلم ثم مات. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار وأدخله الجنة. هذا من فضائل أداء حقوق الجار. فينبغي للمسلمين أن ينتبهوا لهذه المسألة وأن لا يتهاونوا فيها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته. ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له. هذا من الأساليب التربوية التي ينبغي أن تظهر على أحوال المسلمين في علاقاتهم مع بعضهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن 40 دارا جار. احسب 40 بيت، هؤلاء كلهم يعتبرون جيران لك. وليس الجار هو الملاصق فقط، بل الجار يشمل كل هؤلاء. يقول تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. قيل ان الجار الجنب هو الجار الملاصق، وقيل انه هو الجار الاجنبي، والمراد بالاجنبي غير المسلم. فالجار ذي القربى هو الجار القريب أو الجار المسلم، والجار الجنب هو الجار الأجنبي. قيل إن المراد غير القريب وهو المسلم، وقيل إن المراد هو غير المسلم. والصاحب بالجنب قيل المراد به الزوجة، وقيل المراد به من يكثر الجلوس معك في عمل أو سفر، من يسافر معك أو من يزاملك في العمل، فهذا يعتبر صاحبا بالجمع ليس جارا وإنما هو صاحب، تجتمع أنت وإياه في مواقع أو في أوقات كثيرة، فهذا أيضا يجب الإحسان إليه، يجب التعاون معه. وابن السبيل المراد به المسافر المنقطع في سفره، ولو كان غنيا في بلده لكن ليس عنده الآن مال فيحتاج إلى من يحسن إليه بإعطائه شيئا من الزكاة أو غيرها، المطلوب هو الإحسان إليه وسد خلته وتأمين عودته إلى أهله، كما لو جاء إنسان إلى بلد ثم فقد متاعه، الفلوس التي معها سرقت أو أنها ضاعت، كيف يعيش وكيف يرجع؟ يلزم أبناء المجتمع أن يتعاونوا لسد خلته وتأمين عودته إلى أهله. وما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم أي الأرقاء الإماء والعبيد، يجب الإحسان إليهم والإنفاق عليهم مما يأكل الإنسان، وأن يرعى شؤونهم ولا يهينهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون. أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت، يقول عليه الصلاة والسلام وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وقد ورد عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. فيجب على الإنسان أن يحسن إلى هؤلاء، وكذلك ما يكون عند الناس في مثل هذه الأيام من الخدم، وليس من ملك اليمين لكنهم من الخدم، فالواجب على الإنسان أن يحسن إليهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون من العمل، أو يوجه إليهم شيئا من الإهانة، فإن الإهانة ممقوتة وتعتبر جرما من فاعلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه، يعني هو الذي أعده وهو الذي قدمه، ثم بعد هذا يمنع من أن يطعمه، هذا من اللؤم. ومع الأسف الشديد نلاحظ في هذه الأزمنة كثرة شكوى الخدم من المخدومين، بحيث أنهم يقصرون في طعامهم ويرهقونهم من العمل ما لا يطيقون، ونلاحظ كثرة الشكاوى بالتقصير في إعطائهم لرواتبهم، وهذا كله من الأعمال المحرمة وليس من الإحسان، وإنما هو من الظلم ومن العدوان الذي حرمه الله تبارك وتعالى. فيجب على الإنسان أن يكون محقا في ماله وفيما عليه. ثم ختم المولى جل وعلا الآية بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إن الله لا يحب، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله، وأن الله تعالى يحب ويبغض، فالحب والبغض من صفات الله تعالى اللائقة بجلاله، فهو يحب من يطيعه ويبغض ويكره من يعصيه، وهو حب وبغض يليق بجلال الله وعظمته، لا يشبه محبة المخلوق للمخلوق ولا بغض المخلوق للمخلوق. الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال هو المعجب بنفسه، المتكبر، يرى انه احسن من غيره وان الناس لا يستحقون شيئا وانه هو الذي يستحق كل شيء، فهو يفتخر فيما هو فيه ويحتقر من غيره، يختال بمشيته، يتعالى على الناس وينظر اليهم كأنهم ذر. ولهذا نهي الشارع عن التبختر في المشية والاختيال وإسبال السياق،